الغاب لا تحزني زيدي أحزاني زيدي أحزاني للعلج لا تنحني دمر الجاني دمر الجاني يا ناس ذل أمتي وأهلي وولادي وأهلي وولادي للسجن دادوا إخوتي ودنسوا بلادي ودنسوا بلادي يا ناس ذل أمتي وأهلي وولادي وأهلي وولادي للسجن دادوا إخوتي ودنسوا بلادي ودنسوا بلادي يا ناس ذل أمتي وأهلي وولادي وأهلي وولادي للسجن دادوا إخوتي ودنسوا بلادي ودنسوا بلادي يا ناس ذل أمتي وأهلي وولادي وأهلي وولادي للسجن دادوا إخوتي ودنسوا بلادي ودنسوا بلادي بغداد لا تحزني زيدي أحزاني زيدي أحزاني للعلج لا تنحني دمر الجاني دمر الجاني للحرب شلت عدتي وكامل اعتادي كامل اعتادي وحملت زادي وجعبتي ومرافق زنادي مرافق زنادي للحرب شلت عدتي وكامل اعتادي وكامل اعتادي وحملت زادي وجعبتي مرافق زنادي مرافق زنادي للجنة زادت رغبتي العطرها الشاذي عطرها الشاذي وللدين رخصة مهجتي روحي وفادي روحي وفادي للجنة زادت رغبتي عطرها الشاذي عطرها الشاذي وللدين رخصة مهجتي روحي وفادي روحي وفادي والشيخ ياسين قدوتي صانع امجادي صانع امجادي لثاري ورد عزتي ودك جلادي ودك جلادي والشيخ ياسين قدوتي صانع امجادي صانع امجادي لثار ورد عزتي ودك جلادي ودك جلادي بغداد لا تحزني زيدي أحزاني زيدي أحزاني للعلج لا تنحني دمر الجاني دمر الجاني يالله تفرج قربتي وحرر بلادي وحرر بلادي وعالكفر تنصر قادتي خير تسادي خير تسادي يالله تفرج قربتي وحرر بلادي حرر بلادي عالكفر تنصر قادتي خير تسادي خير تسادي يالله تفرج قربتي وحرر بلادي حرر بلادي والكفر تنصر قادتي خير تسادي خير تسادي يالله تفرج كربتي وحرر بلادي